إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا عند البيت الرابع عشر، وقد شرحنا المفردات، لأن الأخ يقول بأنه لم نشرح المفردات. أظن شرحنا كل المفردات المتعلقة بالبيت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، مضبوط؟ نعم. الآن نأتي، ذكرنا المسألة الأولى وهي حجية إجماع الصحابة، والمسألة الثانية وهي القاعدة الأصولية في باب البدع والاتباع، وهي أن كل من اعتقد أو تعبد شيء من العبادات لم يكن معروفا في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وتابعيهم فإنها بدعة نكراء، وشرحنا هذه المسألة. نأتي للمسألة الثالثة، خطورة تتبع الأقوال الشاذة، خطورة تتبع الأقوال الشاذة. نعم، ما شرحنا الألفاظ، لم نشرحها. أيوة نعم. لا، أنا أظن شرح، ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، هذه شرحناها ولا لا؟ أيوة نعم. ما لم يكن في عصرهم متعارفا، هذه شرحناها. نعم، العشرة. إذن نعم، يعني الحادي عشر والثاني عشر، ما شرح للألفاظ. طيب، كان نبهتموني يعني أمس، معلش، يعني دخلنا في المسائل ولم نشرح لها. نعم، أولا قوله وما اجتمعت فيه الصحابة حجة. بدأ الناظم بهذا البيت بعد الأبيات الأول العشر الأول، حيث قرر في الأبيات السابقة أن مصدر أو أن مصدري أخذ العقيدة والأحكام إنما هما الكتاب والسنة. هنا بدأ ماذا؟ في ذكر المصدر الثالث وهو الإجماع. فقوله وما اجتمعت، أي ما حصل فيه إجماع الصحابة. ما اجتمعت أي ما حدث فيه إجماع الصحابة. والصحابي في قوله الصحابة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت هذه الصحبة ردة على القول الراجح، ولو تخللت هذه الصحبة ردة على القول الراجح، هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتراز التعبير باللقيا بدلا من الرؤيا. تجدون في بعض التعاريف يعرفون الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، والأولى أن يقال من لقي، لأن لو قلنا من رأى لأخرجنا من كان به عاما من الصحابة كابن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو صحابي بالإجماع. فالتعبير بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا شرط احترازي غير موجود. فقال العلماء لو أن أحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يوم جنازته صلوات ربي وسلامه عليه، هل يعتبر صحابي؟ الجواب لا يعتبر، وهذا احترازي فقط، وإلا لم يتذكر لنا كتب التاريخ من هؤلاء الصنف. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته، فيخرج من آمن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، كفار قريش أبو لهب وأبو جهل وغيرهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كافر ثم آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين المخضرمين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به ولم يجتمعوا به، هؤلاء كلهم لا تنالهم شرف الصحبة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك، فيخرج من ارتد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولله الحمد، يوجد من ارتد إلا ما ذكر عن عبيد الله بن جحش. فهذا وقولنا ولو تخللت هذه الصحبة ردة، بمعنى أن هذا الصحابي لو ارتد ثم رجع بعد ذلك إلى الإيمان فشرف الصحبة يعود إليه. وظن هذه ذكرناها في شرح الحائية وذكرنا فيها الكثير من المسائل. قولنا حجة، نعم. نعم، لو ترفع صوتك. نعم، أيوة. لا لا، لا يشترط أن يرجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو بعد موته، فشرف الصحبة يعود إليه. قولنا حجة، الحجة هي البرهان الملزم، فقول الصحابة وإجماعهم أو إجماع الصحابة برهان ودليل ملزم، كما أن الكتاب والسنة أدلة وبراهين ملزمة. ثم قولنا أو قول الناظم وتلك سبيل المؤمنين لمن صبروا. سبيل المؤمنين أي طريقهم ومنهجهم، يقال السبيل هو الطريق والمنهج سواء كان حسيا أو معنويا. نعم، سبيل المؤمنين المقصود بهم ماذا؟ أهل الاتباع، فإنهم أخذوا بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واحتجوا به، كما قال سبحانه وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل الصحابة هي سبيل المؤمنين بعدهم، ولهذا يقول حافظ كثير وأول من يدخل في هذه الآية هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأي نص في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا أول مخاطب به من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل. قوله لمن صبر أي الصبر بالسين وليس بالصاد، الصبر بالسين، الصبر بالسين وليس بالصاد، هو تقصي الحقائق بعد بحث وتتبع، تقصي الحقائق بعد بحث وتتبع، وهذا منهج عند الأصوليين يسمونه الصبر والتقسيم. فكيف عرفنا بأن إجماع الصحابة حجة؟ صبرنا، تتبعنا النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، فوصلنا إلى نتيجة وهي أن إجماع الصحابة حجة لمن صبر. وما لم يكن في عصرهم متعارفا، وما لم يكن في عصرهم متعارفا، هذه كلها ما شرحناها لو نبهتموني. نعم، نعم، يعني الحادي عشر كلها وهذه كانت بعد المغرب أو قبل المغرب؟ بعد. إذن الفاصل هذا هو اللي أربكنا. نعم، لا لا لا أبدا، إحنا نسير على المنهج، مفروض يعني تحاسبوني على المنهج، لأن المنهج الذي تلتزم به الآن مثلا العلماء عندما ينتقدون بعض الكتب سواء كتب الحديث أو غيرها، فأول ما يذهبون إليه هو المنهج الذي صرح به صاحب المؤلف في كتابه. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لم تكن له مقدمة لصحيحه، الإمام مسلم وضع مقدمة بين فيها شروط الكتاب، ف فالآن إذا أردنا أن ننتقد صحيح البخاري مثل ما فعل الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في الإلزامات والتتبعات أو الإلزام والتتبع، أو من انتقد مثلا بعض أحاديث في صحيح مسلم وغيرها، ترجع إلى المنهج. فإذا قال أنا ألتزم بكذا وكذا وكذا نحاسبه، فأنا صرحت بمنهجي، مفروض ماذا؟ تحاسبونني على هذا المنهج. نعم. قلنا وما لم يكن في عصرهم متعارفا، أي أن الأفعال والأقوال سواء كانت في باب العقائد أو في باب الأحكام، إذا لم يكن معروفا في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعم نعم، العقائد والأحكام، نعم، يعني كل شيء سواء كان في باب العقيدة أو في باب الأحكام، الأحكام يعني الأمور التعبدية والمعاملات، فالشيء الذي لم يكن معروفا، لم يتعبد الله عز وجل به، أو لم يعتقد في باب الاعتقاد ذلك الأمر، فلا يجوز ماذا؟ إحداث قول بعدهم أو عمل أو عقيدة لم تكن موجودة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لأن أهل الكلام حينما قيل لهم لماذا لم يسعكم ما وسع الصحابة، لماذا احتجتم إلى هذه الأقيسة وإلى هذا علم الكلام، فماذا يقولون؟ عندهم قاعدة يقولون ماذا؟ علم السلف أسلم، أما علم الخلف فهو أعلم. وهذه مقالة غاية في القبح، حما نسبوا إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قلة العلم. إن لم يكن العلم عند الصحابة فعند من يكون؟ تمام. فإذا ما لم يكن متعارفا عند هؤلاء الصحابة في باب العقائد والأحكام فهو من البدع المنكرة، وهذا اللي ذكرنا فيه المسألة أو القاعدة. تمام. وجاء به من بعدهم رد بل زجروا، أي من جاء بعد عصر الصحابة بقول أو عمل في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام رد، أي رد ورددنا قوله ورددنا فعله واعتقاده، رد أي رد هذا الفعل وهذا الاعتقاد وهذا القول. بل زجر، لا يكفي أن نرد، لابد أن نزجر هذا الذي أحدث للناس ما لم يكن متعارفا في عهد الصحابة. والزجر هو المنع والنهي، المنع والنهي، أي لابد أن ينهى عما ابتدعه وينكر عليه. وهذا أصل في الرد على أهل البدع، وهو أصل مشروع في ديننا. بعض الناس يقول لك يا أخي لا ترد، نقول إن لم ينافح العبد عن عقيدته وعن دينه فعن ماذا ينافح؟ الجهاد الذي فيه قطع للرقاب واستحلال للفروج وغير ذلك من الأمور وسلب للأموال إنما شرع لأي غاية؟ لحفظ الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، من أجل هذا الأمر. فلا بد أن تكون هذه المدافعة لحفظ الدين. نعم. ثم قال ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، أي من اتبع سبيل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة وصار على نهجهم وأخذ بإجماعاتهم وأقوالهم نال السعادة في الدنيا والآخرة. فاعلم سعادة، سعادة في الدنيا والآخرة. أما السعادة في الدنيا يأتي على رأسه أنه تسلم له عقيدته ودينه، فأنت إذا اتبعت سبيل المؤمنين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سلم لك الدين والعقيدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تنال خير الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فسبيل نيل الرزق في الدنيا إنما هو في سلامة الاعتقاد والسير على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما السعادة في الآخرة فلا شك بأن أسعد الناس يوم القيامة من حشر مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يذد ولم يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يطردون ويذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح هم الذين ماذا؟ أحدثوا وابتدعوا في دين الله وخرجوا عن نهج سلفهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال: كما في شذوذ القول نوع من الخطر، كما في شذوذ القول نوع من الخطأ، هذا يسمى المقابلة. كما أن في الإجماع والسير على سبيل المؤمنين سعادة في الدنيا والآخرة، بالعكس كما في شذوذ القول نوع من الخطر. الشذوذ مصدر من شذ يشذ شذوذا، أي ندرة، ندرة من الندرة. نعم، فأي شيء نادر كان نادرا في بابه يسمى شاذ. كلكم جلوس، لو قام واحد في الوسط لقلنا قد شذ عن الناس، لأنه لا يوجد واقف إلا واحد أو اثنين، تمام؟ فهذا هو الشذوذ، أن يندر عن الجمهور. أي معنى من انفرد بقول أو فعل أو اعتقاد أو حكم وخالف به ما كان عليه الصحابة وأجمعوا عليه فقد أوقع نفسه في غاية الخطر. وما هو الخطر؟ ماذا؟ هو البدعة، وأيضا رد عمله أيضا خطر، أنه قد يصل إلى الكفر والشرك، خصوصا في مسائل الإجماع المعلومة من الدين بالضرورة عند الصحابة، من خالفها كفر. من جحد بأن الصلاة واجبة، وهذا فيه دليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى، من خالف هذا يكون قد ماذا؟ قد كفر، لأنه جحد إجماعا في باب معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ومعترض، هذه شرحناها، نعم، حتى لا نعيد المسائل. المسألة الأولى قلنا حجية إجماع الصحابة، تمام. المسألة الثانية القاعدة التي ذكرناها، وهي أن كل من أحدث في دين الله عز وجل في باب الاعتقاد أو في باب العمل أحكام ما لم يكن متعارفا عند الصحابة عليه عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه فإنه قد ابتدع بدعة النكراء، يزاد في باب العبادة مع قيام المقتضى وانتفاء المانع، هذه شرحناها. نأتي للمسألة الثالثة، خطورة تتبع الأقوال الشاذة، وهذا دل عليه البيت 13. القول الشاذ، قلنا الذي القول النادر الذي فارق به صاحبه ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه واتفقوا عليه. كيف نعرف أن هذا القول الشاذ؟ يعرف بأمارات ودلائل. الأمر الأول أن القول الشاذ هو المخالف للدليل الشرعي من النص والإجماع. القول الشاذ هو الدليل أو القول المخالف للدليل الشرعي من النص والإجماع. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعطينا احتراز. من يعطينا الفائدة؟ لماذا قلنا بأن القول الشاذ هو المخالف للدليل الشرعي من النص والإجماع؟ نعم، هو الشرع. الآن الشاذ، حتى لا يفهم بأن الشاذ لابد أن يبقى على شذوذه وعلى ندرته، فإن الشاذ لو كتب له أنه ذاع وشاع في زمن من الأزمان هل يرتفع عنه وصف الشذوذ؟ هل يرتفع عنه وصف الشذوذ؟ الجواب لا. الآن كثير من العقائد الباطلة انتشرت في زمن من الأزمنة، حتى قال بعضهم أن جمهور المسلمين من الأشاعرة. طبعا لا نسلم لهم بذلك، فلو سلمنا أنه انتشر في زمن تعطيل الصفات وتأويلها، هل هذا القول لا نعتبره قولا شاذا؟ الجواب اعتبره شاذ، فإنه لا تكفي فقط الندرة، الندرة مع المخالفة، فلو انتشر أي قول فيبقى شاذ. مفهوم؟ ثانيا، أن القول الشاذ هو ما أوجد حيرة، القول الشاذ هو ما أوجد حيرة في النفس واضطراب، القول الشاذ هو ما أوجد في النفس حيرة واضطرابا. يعني القول الشاذ دائما، الفطر السليمة طبعا تجد فيه نوع من الإنكار. ما الذي يدل عليه؟ فيه دليل مشهور. نعم أحسنت، ارفع صوتك حتى نسمع. الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. القول الشاذ والإثم كل ما يدخل في معناه، إذا حاك في النفس وجدت في نفسك حرجا، ونقصد به صاحب الفطرة السليمة ليس صاحب الفطرة المنتكسة، فهذا دليل على شذوذه. نعم. الأمر الثالث، القول الشاذ هو ما استغربه جمهور المسلمين، ما استغربه جمهور المسلمين في الغالب، ويدل له قول معاذ بن جبل كما في سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه بسند حسن، أنه قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، الذي إذا سمعته قلت ما هذا، أي على وجه الاستغراب. هذه المسألة تذيل بعنوان آخر، وهو خطورة زلة العالم، لأن القول الشاذ قد يكون من حكيم، من عالم، فأين تكمن خطورة زلة العالم؟ لأن زلة العالم يضل بها عالم، زلة العالم بالكسر يضل بها عالم بأسره. فلو أن زلة العالم يقتصر ضررها على نفسه لهان الخطب، ولكن لأن العالم متبع ومقتدى به وإمام، ومعنى الإمام أنه يؤتم به، فإن زلته ليست كزلة غيره. ولهذا قال ما رواه الإمام الدارمي في سننه عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ ما هو الشيء الذي يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم، يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ثلاث أشياء: أولا زلة العالم، لأن العالم إذا زل الناس تقتدي به فسوف تزل، وأيضا جدال المنافق بالكتاب، لأنه سوف يفتن الناس، منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافق عندما يجادل بالكتاب ويتكلم، مقصود بالجدال يعني يرد الحق والسنة بالكتاب، أي بأدلة القرآن، فإنه سوف يفتن الناس في دينهم. الآن تفتح على بعض قنوات الروافضة وغيرهم، تجدهم أحيانا يستدلون بقال الله ويتونك بالآية والدليل، فهذا فيه فتنة للناس. وحكم الأئمة المضلين، لأنهم يضلون الناس بحكمهم وأقوالهم وأفعالهم. وروى الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه في شعب الإيمان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال ويل للأتباع من عثرات العالم، ويل للأتباع من عثرات العالم. ولذلك يشبهون العالم إذا زل وانحرف في مسألة مثل السفينة. السفينة الآن لو انكسر منها لوح سوف يغرق الجميع، ولا يغرق فقط من كسر اللوح أو تسبب في كسره، كذلك ما لزلت العالم. نعم. ولهذا نجد السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم كانوا في زلات العلماء لا يجعلونها من مسائل الخلاف، وهذا المصيبة التي وقع فيها المتأخرون. الآن طلع لنا واحد قبل مدة فألف كتبا فتنت الكثير من الشباب المستقيمين، ألف كتاب الموسيقى في الإسلام، وألف أيضا في اللحية وغيرها من الأبواب. ماذا فعل هذا الرجل؟ عنده نوع علم بكتب المحدثين وغيرها من أهل العلم، فنخل الكثير من هذه الكتب كتاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر وغيرها، موجود فيها الكثير من هذه الأقوال، فيأخذ بعض الأقوال التي هي زلات عند أهل العلم ويحشدها على أنها أدلة على جواز الموسيقى أو أدلة على جواز حلق اللحية وغيرها من المسائل، ففتن الناس بمثل. فأنت لما تسمع قال عبد الله بن عمر كذا في إجازة مثل الموسيقى، أو قال ابن عباس كذا في إجازة، أولا قد يكون الإسناد ليس إسنادا صحيحا، أو قد تكون هذه زلة لعالم، فجمع الزلات وتتبعها لم يكن منهج عند السلف، فلذلك ظل من ظل من الأتباع حينما تتبع الزلات. ووجه التحذير من زلة العالم ومن شواذ المسائل الآثار كما قلنا المترتبة على هذه الزلة. أولا من هذه الآثار اتباع المقلدين لها، كما قال عبد الله بن عباس ويل للأتباع من عثرات العالم، اتباع المقلدين لها. فلذلك تجد ما يهدم الدين طاغوت وصنم التقليد الأعمى. بعض الناس إذا أحب شيخا أو أحب عالما فإنه يتبعه في كل شاردة ووارد حتى ولو زل. ولهذا نهى العلماء الأوائل عن اتباع أقوالهم وتقليدها إلا إذا وافقت الدليل، أما الذي يخالف الدليل فلا كرامة له، فلا قول فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن ذكرنا لكم أبيات تجمع أقوال هؤلاء، وقول أعلام الهدى لا يعمل في قولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وداك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم إرأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفع. فالشاهد أن الأئمة الأربعة دائما كانوا ينهون الأتباع لا تقلدون في الأشياء التي أخطأنا فيها، فما صادم الدليل فإنه يطرح. فلذلك أعظم آثار زلة العالم هو اتباع المقلدين له الذين يجعلون قوله نص. مستحيل، كيف يخطئ فلان؟ تقول له يا أخي أخطأ في المسألة الفلانية، أبدا، وليته اتبع وسكت وإنما يعادي ويخالف ويتهم من قال بغير قول شيخه وإمامه، وهنا المصيبة. نعم. الثاني وجود من ينافح عنها، وجود من ينافح عنها نظرا لمكانة هذا العالم. فتجد بعض العلماء يزلون في بعض المسائل، فهم بشر يخطئون ويصيبون. فتجد الأتباع ماذا؟ بدل أنهم يتبرؤون من هذا الخطأ، تجدهم يحشدون الأدلة لتأييد هذا القول المنحرف وهذا القول الساقط، وهذا عين المصيبة. نعم. ثانيا، قد يكثر أتباعها، هذه الزلة يكثر أتباعها، فتنتقل من حيز الشذوذ اللي هو الندرة إلى حيز ماذا؟ الاشتهار، وين المصيبة؟ نعم. الأمر الرابع أن تتبع الزلات والشواذ من المسائل من أقوال أهل العلم يؤدي إلى شر وإلى رقة الدين، إلى رقة الدين. تصور الإنسان لو أخذ بزلة عالم في إباحته للموسيقى كابن حزم، وأخذ بزلة عالم آخر في إباحة نكاح المتعة، وزلة عالم آخر في إباحة النبيذ، وهكذا، لو أخذ بهذه الزلات هل يبقى له دين؟ لا يبقى له دين. ولذلك قال العلماء: من تتبع الزلات، زلات العلماء، تزندق، صار زنديق. نعم. يقول سليمان التيمي، وهذا الأثر نقله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. حتى بزلة كل عالم كل الشر يجتمع فيه. قال الإمام الذهبي معلقا على هذه الكلمة: ومن يتتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، فقد رق دينه. لذلك نقول نحن لسنا ضد أن يكون الرجل مالكيا أو حنبليا أو شافعيا أو حنفيا، فهؤلاء أئمة أعلام خدموا هذا الدين، ولكن الذم التعصب بعد أن يستبين لك خطأ أو خطأ الإمام في هذا القول، هنا تعاتب. نعم. الفرع الثاني المذيل أو الثالث المذيل تحت هذه المسألة: المنهج القويم في التعامل مع زلات العلماء. كيف نتعامل مع زلات العلماء؟ أولا، لا يجوز اتباع ولا تقليد العالم في الزلة التي زل فيها، وإنما يسأل له المغفرة والعفو، يسأل له المغفرة والعفو. أما أن نتبعه بمجرد أنه عالم، مجرد أنه عالم المنطقة أو شيخ المنطقة، فهذا عين الخطأ. الأمر الثاني، على أهل العلم مناصحة هذا العالم إن كان حيا، أو تبيين وجه خطأه للناس بعد موته، أو تبيين وجه الخطأ للناس بعد موته حتى يحذر من هذا القول. فالأولى إن سمعنا بزلة عالم، إذا سمع بها أهل العلم، أن يناصحوه. أما أن يذاع هذا الخطأ بعد قبل المناصحة فهذا ليس من سبيل المؤمنين. الأمر، وهذا يعني يدخل في باب الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أو الثالث، الإعراض عن زلات العلماء وعن شواذ مسائلهم حتى تموت بموتهم، حتى تموت بموتهم، فإن أفضل الخلق من ماتت مثالبه بموته، فإن أفضل الخلق من ماتت مثالبه، أي سيئاته وزلاته وسقطاته، بموته. الأولى في زلة العالم أنها لا تذاع ولا تشاع، وإنما نتركها خامدة حتى تموت بموته. والمصيبة أنه أحيانا تكون زلة غير مسموع بها، فيسارع الناس وبعض طلبة العلم إلى إشاعة الردود عليها، فتنتقل من حيز الخفاء إلى حيز الإعلان والاشتهار، فيفتتن ويفتتن الناس بها، والله المستعان. الأمر الرابع، تحفظ للعالم مكانته ومنزلته العلمية، ولا تكون هذه الزلة سبب في النيل منه أو الإعراض عنه، إنما هي زلة في بحور حسناته. المنهج القويم أننا نحفظ له مكانته، مهما كانت الزلة تحفظ له المكانة. نعم. الأمر الرابع أنه لا تلازم عند أهل السنة والجماعة بين الخطأ وبين الإثم، لا تلازم عند أهل السنة والجماعة بين الخطأ والإثم. ما الدليل على ذلك؟ الحديث، أي حديث؟ إذا اجتهد الحاكم ويدخل فيه العالم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ له أجر واحد، أخطأ وله أجر؟ نعم، لأنه قصد الحق واتبع السبيل الأقوم للوصول إليه، فإن أخطأ فهو مأجور على اجتهاده، مأجور على اجتهاده. نعم. الأمر الأخير أو قبل الأخير، لا يجوز اتهامه ولو وافقت هذه الزلة قولا لأهل البدع. لا يجوز اتهام العالم ورميه بالبدعة ولو كانت هذه الزلة هي نفس ما قاله المبتدع. وهذا ميزان من ذهب، فرحمة الله تعالى على علمائنا وأسلافنا، كانوا أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فالآن القول كما قال ابن القيم، يصدر القول من رجلين، فيكون في حق الأول أجر وفي حق الثاني إثم وبدعة. سبحان الله، نفس القول، فالأول في حقه ماذا؟ أجر، لأنه اجتهد وأخطأ. أما الثاني فبدعة. لماذا؟ لأنه بنى هذا القول على الهوى ورأي المجرد. فلا بد أن ننظر إلى الرجل قبل أن نحكم على زلته. لذلك يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وهذا المقطع لطالما رددته وأنقله بحرفه ولفظه، يقول الإمام الذهبي: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا ابن نصير. هذا يعني أورده في ترجمة ابن نصير رحمة الله تعالى عليه، قال: لما سلم معنا ابن نصير ولا ابن منده صاحب كتاب الإيمان ولا من هو أكبر منهما في العلم، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة الغلظة. سبحان الله، رجل طول حياته ينشر العلم وينافع عن الدين ومنهجه واضح، أبلج كالشمس في رابعة النهار، يخطئ خطأ يوافق قول مبتدع، فنهدم كل ماضي. أي دين يقول بهذا؟ اللهم إنا نبرأ إليك من منهج كهذا، ليس هو منهج لا أسلافنا ولا علمائنا، ونحن ندرس الآن المنهج وذكرنا لكم أقوال العلم في هذا الباب. الأمر الأخير، أهل السنة هم أعدل الناس مع المخالفين، أعدل الناس مع المخالفين. انظروا إلى منهج شيخ الإسلام تيمية في الرد على المخالف، رسالة علمية وأنصح بالرجوع إليها، منهج شيخ الإسلام تيمية في الرد على المخالفين. سبحان الله، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق مع مبتدعة من صوفية ومن معتزلة وماتوريدية وأشاعر وغيرهم، سعوا في حبس الإمام وفي نفيه وألحقوا الأذى به، ولكنه كان يتلطف معهم غاية التلطف في العبارة، وأحيانا ماذا يلتمس لهم الأعذار. فكيف بمن هو معك في نفس الخندق وفي نفس المنهج؟ أين رحمتك به؟ لذلك قال الإمام الذهبي: فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. هذه الفظاظة التي هدمت الدين وأدت إلى ما نحن إليه، والله المستعان. الفقرة الرابعة المذيلة على المسألة وهو حكم خرق الإجماع، حكم خرق الإجماع يعني حكم مخالفة إجماع الصحابة والإجماعات الصحيحة. مخالفة الإجماع حرام بإجماع، مخالفة الإجماع حرام بإجماع، ولكن هذه الحرمة متفاوتة، منها ما توصل إلى الكفر ومنها ما لا تتعدى الحرمة بحسب حجية هذا الإجماع، إذا كان قطعيا أو ظنيا، إذا كان في مسائل معلومة من الدين بالضرورة أو مسائل مشتهرة أو مسائل خفية على حسب. لذلك يمكن أن نقسم حكم خرق الإجماع إلى ثلاثة أنواع، حكم خرق الإجماع يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع. أولا أن يكون الحكم المجمع إليه معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه الصغير والكبير، العالم والجاهل، الذكر والأنثى، أن يكون الحكم المجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. الآن لو جاءنا واحد وقال أنا أخالفكم، الصلاة ليست واجبة، الصيام ليس بواجب، الزكاة ليست بواجبة، وهكذا باقي أركان الإسلام، أو جاءنا شخص فقال أنا أقول بأن الحجاب ليس بواجب، حجاب من قال الحجاب واجب؟ أهم شيء تكون متخلق، صح ولا لا؟ أما الحجاب الثاني لا، أهم شيء ماذا؟ القلب فقط. هذا خرق إجماع معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه القاصي والذاني الداني. لو تأخذ ماذا طفل غلام صغير تقول له يا أخي يا بني الحجاب واجب ولا مش واجب؟ واجب. فمن أنكر مثل هذه الإجماعات فقد كفر بالإجماع. الثاني أن يكون الحكم المجمع عليه غير معلوم من الدين بالضرورة، يعني لم يصل إلى هذه المنزلة ولكنه مشهور بين الناس، اشتهر بين الناس بأن هذا الأمر مجمع عليه وأنه جائز أو أنه حرام، مثل مثلا أن البيع حلال، هذا ليس من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ولكن اشتهر عند الناس أن البيع حلال وأن الربا حرام، هذا مسألة مجمع عليها مشهورة عند الناس، الجميع يعلم بأن الربا محرم. فلو جاءنا شخص وقال أنا والله الربا عندي ليس بحرام، فنقول ماذا؟ قد خالفت إجماعا قطعيا مشتهرا بين الناس، ولا تعذر بادعاء الجهل في هذه المسألة، لا تعذر بادعاء الجهل في هذه المسألة، فتكون هذه المخالفة وهذا الجحد موصل للكفر. المسألة النوع الثالث أن يكون الحكم المجمع عليه خفي، أن يكون الحكم المجمع عليه خفي، يعني لا يعلمه إلا خواص الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم. الآن بنت الإبن بوجود البنت كم تري؟ بنت الإبن بوجود البنت يعني أمها، أو بوجود البنت كم تريد؟ يعني بنت الصلبة كم ترث؟ السدس. في أحد يعرف هذه المسألة؟ القليل. وهذه مسألة مجمع عليها عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهل واحد لو خالف قال لا الثمن أو قال الربع أو قال لا ترث هل نكفره أو لا؟ لأن هذه مسألة خفية. الآن من جامع في الحج هل يبطل حجه أم لا؟ قبل وقوف عرفة، نعم، قبل وقوف عرفة يبطل ولا لا؟ لا يبطل الحج، وهذا بإجماع الصحابة. نعم، لا إن كان غائب الذهن أو نكاح شبهة أو وطأ شبهة فهذا ممكن أن يعذر، ولكن لو كان متقصدا فقد خرق إجماعا وبطل حجه، ولا بد أن يستمر في الحج وأن يحج من قابل إن استطاع. تمام. في يوم الأيام اتصل عليه شخص في الحج يقول يا شيخ أنا الآن طلعت من عرفة ووقع على أهله. أول سؤال: ألا تعرف هذا الحكم؟ قال: والله ظننت أن حجي خلاص كمل. فالشاهد أن هذه مسألة مجمع عليها، خصوصا إذا كان قبل وقوف عرفة، فالناس تجهل كثير من هذه المسائل ويعاتبون، خصوصا إنسان ماشي إلى الحج مفروض ماذا أن يتعلم؟ أحكام الحج، حتى لا يقع في مثل هذه الطوام والمصائب. نعم، نأتي إلى البيت 15. يعني هذا يعني تذكرني فتوى لأحد أهل العلم، اتصل عليه شخص فقال: أني وقعت أهلي في عرفة. قال: يا بني أين وجدت المكان؟ يعني عرفة من ذهب إلى الحج، الله المستعان. فهذا يعني مش خرق الإجماع، خرق المألوف. ما ليش نخلط أحيانا العلم ببعض البشاشة. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر، فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. هذه ثلاث أبيات على منهجنا. أولا شرح المفردات، قوله: وأمثل أهل العلم فينا طريقة. أمثل على وزن أخير، وزنا ومعنى. أمثل بمعنى أخير، وزنا ومعنى، يعني أخير الناس وأفضل الناس أهل العلم فينا طريقة، أعظم الناس وأغزرهم علما وأفضلهم مكانة وأقربهم إلى الحق والصواب وأسدهم طريقة وأهداهم سبيلا هم ماذا؟ هم أهل العلم. تمام، من هم أهل العلم؟ أوضح ماذا كنههم في الشطر الثاني: وأغزرهم علما مقيم على الأثر. أغزرهم علما مقيما على الأثر، فلا بد أن يكون غزير العلم، أغزرهم يعني أكثرهم علما من ناحية الدراية والرواية. الدراية معناه الفهم، والرواية معناه الحفظ والاستحضار ومعرفة مضان المسائل. وأغزرهم علما، هذا الوصف الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني: مقيم على الأثر. لابد أن يكون هذا العلم مقيم، يعني أقامه على الأثر، والمقصود بالأثر الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لأن الأثر له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يدخل فيه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والإطلاق الخاص الأثر إما أن يطلق على السنة فقط، وإما أن يطلق على أقوال التابعين كما بيناه في الأبيات السابقة. قال محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. إذا كان على الأثر متبع للكتاب والسنة فهو على الطريق. إيش معناها الطريق؟ المستقيم. وسنأتي إلى هذه المسألة، أن قيمة الشخص والعالم إنما تقاس بكثرة ما يستدل به، بكثرة ما يستدل به. إذا سمعت لأي شخص سواء كان واعظا أو مفتيا أو عالما أو قاضيا شرعيا طبعا وليس وضعيا، إذا سمعته يكثر من الاستدلال بقال الله وقال رسوله مما صح إسناده وقال صحابته، فهذا هو العالم الذي لا بد أن تلزم غرزه وتتمسك بطريقه. ولا يهولنك من ينمق ألفاظه ويحسن الحديث ويأتي بالأمثال ويأتي بالأشعار ويأتي بالقصص ويأتي بالكلمات المؤثرة، فهذا في ميزان العلم لا شيء، فهذا في ميزان العلم لا شيء. ولهذا ذم العلماء القصاص، فكما جاء عن أبي قلابة أنه قال: ما أمات هذا الدين إلا القصاص، يجالس أحدهم القصاص أو القاص سنة فما يتعلق منه بعلم، ما فيش، ويجلس إلى العالم فيتعلق به جلسة واحدة فيتعلق بالعلم الكثير. نعم. وقوله وأجهل، بعدما بين الأعلم انتقل إلى الأجهل مقابلة. وأجهل من تلقى من الناس معجب، وأجهل من تلقى من الناس معجب. الجهل هو نقيض العلم، وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. هناك علم وهناك جهل، وهو قسمان، هناك الجهل البسيط وهناك الجهل المركب، كما قال الإمام العمريطي: وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أم مركبا قد سمي. الجهل البسيط هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، أو هو عدم العلم أو الخلو من العلم، أحسن عبارة هو الخلو من العلم، هذا هو الجهل البسيط. أما الجهل المركب هو عبارة عن اعتقاد جازم مخالف ماذا؟ للحق. اعتقاد جازم، هو متيقن أن هذا هو الحق والصواب، ولكنه مخالف ماذا؟ للحق والصواب. نعم. ويأتي الجهل بمعنى السفه اللي هو ضد الحلم، بمعنى السفه الذي هو ضد الحلم. تقول فلان جاهل، هذا عندنا حتى في اللغة العامية، نقول إنسان جاهل معناه جهل، فصار ماذا؟ ليس بحليم، سفيه، وهذا مما بقي من محاسن اللغة الدارجة التي بدأت ماذا؟ تذهب. نعم نعم اللغة العربية. والله نحن نطالب، فيه مقال صدر في جريدة البصائر أظن في العدد الثاني أو الأول، أظن في العدد الأول أو الثاني ماني مستحضر، للشيخ الزواوي رحمة الله تعالى عليه، ينادي الناس بالرجوع إلى الدارجة وليس إلى اللغة العربية، ويقول: قد تتعجبون يعني من هذا الكلام، قال: الآن نحن فقدنا الأمل ورجوع اللغة العربية منذ زمن، فنحن ننادي الناس أقل شيء رجعوا ولو للدارجة، ما نطلب منكم الكثير. الآن سبحان الله حتى الدارجة بدأت ماذا؟ تزول بتوليد المصطلحات، تغيب سنة وترجع ماذا؟ تصير كأنك الأطرش أمام المتكلمين، صح ولا لا؟ فتحتاج إلى أن إعادة تأهيل، صح؟ والمصيبة الآن اللغة الإفرنجية، لغة العدو، ملأت كل مكان. والله أحيانا أتبع اللافتات والقلب يعتصر ألما كأنك في بلد أوروبي. سبحان الله، أين اللغة العربية؟ يا أخي اكتب باللغتين، فكأنه لو كتب باللغة الأجنبية لغة العدو كأنه ماذا؟ يقول للناس: أنا متحضر. فهذا الذي تنكر للغته ولأصله والله ليس بمتحضر. طبعا هذا بين قوسين لا تدخل في شرحي، فلا تقيدوها في الله. وقوله وأجهل من تلقى من الناس، يعني أحيانا سامحوني أستطرد بعض الأمور، أولا حتى بعض يعني إخواننا الذين لا يعلقون ليس لهم اهتمام بهذه العلوم حتى يستفيد الجميع. وأجهل من تلقى من الناس، هذه صيغة مبالغة من الجهل أكثرهم جهلا وسفها هو من جمع بين حشف وسوء كيلة، من جمع بين الحشف وسوء الكيل. تصور أن واحد يبيعك تمرا حشف، تعرف التمر الحشف والتمر الناشف الذي ماذا لا يستساغ، نعم تأكله البهائم، يبيعك حشفا على أنه تمر وينقص في الميزان، يعني يجمع لك بين العلتين، وهذه ما أكثر ما توجد ماذا في أسواقنا، يبيع لك سلعة فاسدة ويزيد ينقص ماذا في الميزان، حشف وسوء كيل. يا أخي يكفي أنه حشف أو أنه سوء كيل، لا تجمع بين الأمرين معا، حشف وسوء كيل. فهذا لم يكفيه جهله ولكنه ماذا معجب بنفسه، هذا أجهل الناس، من فقد العلم وأعجب ماذا بنفسه، وأجهل من تلقى من الناس معجب. المعجب من العجب وهو الزهو والتكبر، الزهو ماذا والتكبر، يعني رجل مزهو معجب، مزهو بنفسه متكبر سواء بمحاسنه أو بقبحه. وقوله بخاطره يصغي إلى كل من هدر، يعني مزهو ليس بعلم وإنما هو بخاطر بعقل مجرد، لأن الخاطرة هي ما نبتت في العقل، فإن كان لها مستند من الشرع فذاك وإلا فلا يؤبه بها. الخاطرة هي ما نبتت في العقل، فإن كان لها مستند من الشرع فذاك وإلا فلم يؤبه فلا يؤبه بها. ولهذا يقول الإمام محمد بن جنيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول إنه لتمر بالخاطرة أو النكتة من نكت القوم فلا أقبل بها إلا بشاهدين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخواطر لا تذم على الإطلاق ولكن تعرض على الكتاب والسنة، فما وفق فبها وإلا تطرح. فهذا ماذا مزهو ومتكبر بجهله الذي نبت من خاطرة في عقله السقيم. يصغي إلى كل من هدر، الهدر هو ترديد الصوت، الهدر هو ترديد الصوت، احنا نقول الهدر صح، وهذا له وجه في اللغة. فالهدر هو ترديد الصوت، ويطلق على هدر الماء وعلى هدر البعير وعلى كثير من الأصوات المترددة. والمقصود كل من هدر أي أنه يصغي إلى كل من تكلم بغير علم، يصغي إلى كل من تكلم بغير علم، وهذه فتنة العصر. من تكلم بعلم، نعم من تكلم بعلم وأكثر من الاستدلال على كلامه وعلى قوله زهد الناس فيه، ومن نمق كلامه وزينه بالأمثال والأشعار وبالقصص التي أحيانا نسج من الخيال، الناس تقبل على كلامه، وهذه المصيبة. نعم نكمل معلش هذه حتى ندخل في قوله فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فدع عنك قول الناس فيما كفيته أي اترك كلام الناس. والمراد بالناس هنا من؟ أهل الأهواء والبدع الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. المقصود بالناس هم أهل الأهواء والبدع الذين أعرضوا وتنكبوا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فيما كفيته، الله عز وجل ما الذي كفانا؟ كفانا بإنزال الكتاب والسنة، فلله الحمد والمنة. فالآن الله عز وجل هل كلفنا الآن نحن بجمع السنة أم أتتنا مجموعة؟ الحمد لله. هل كلفنا بجمع القرآن أم جاءنا القرآن وصل إلينا مجموعا غير محرف فقد كفينا؟ فالله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا تكفلنا بحفظه، فقد كفينا هذا. ولهذا يقول أحدهم وإن كان من المبتدعة ولكن قوله حكمة، يقول ابن عطاء الله السكندري، يقول اجتهادك فيما ضمن لك كفيته، وتقصيرك فيما طلب منك لدليل على انطماس البصيرة. اجتهادك فيما هو إن كان يتكلم على الرزق وعلى، ولكن يدخل حتى في هذه الأبواب. الآن كفيت القرآن والسنة، فلماذا تجتهد ماذا في الأمور التي كفيتها؟ يعني تجتهد في أدلة أخرى والدليل ماذا موجود عندك؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الله عز وجل كفانا، لم يطلب منا اختراع قول جديد ولا دليل جديد ولا دين جديد، كفانا الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. وروى الإمام أبو داود في سننه قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: يوصي رجلا فيقول: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون، يعني ما ابتدعه المبتدعون بعدما جرت بهم سنته، وكفوا مؤنته، يعني خلاص كفين المؤنة، فعليك بلزوم سنته فإنها لك بإذن الله العصمة. وقوله: فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، أي احذر استماع الباطل الذي يزوغ أي ينحرف بك، لأن الزيغ معناه الانحراف، الذي يزوغ ويزيغ بك عن الطريق الصحيح، فليس في هذا إلا الضرر، بمعنى المضرة والهلكة في الدنيا والآخرة، معناه المضرة والهلكة في الدنيا والآخرة. هذا، وتبقى معنا المسائل نأخذها. ما أدري تريدون مثل أمس نواصل بعد الآذان مباشرة نصف ساعة ثم ننصرف راشدين. بالنسبة للأسئلة، أنا رأيت أن تكون في آخر المنظومة، ولكن لو كانت فيه أسئلة مهمة متعلقة بمسائل لا يمكن تأخيرها وإرجاءها، ممكن ماذا نتيح لها 10 دقائق 5 دقائق، تكتبوها على أوراق وتعطوني إياها في نهاية الجلسة. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.